القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. سهرتنا الليلة أصدقائنا مع فنان يستنطق المعادن لتبوح لنا بأسرار الجمال. هو متخصص في تشكيل المعادن، وبالرغم من أن هذا العمل عمل صعب، لكنه يمنح فناننا رقيا، وفناننا يمنحنا بالطبع المتعة والجمال. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع الفنان التشكيلي الأستاذ حسين شاهين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فنان. كما قلنا حضرتك متخصص في تشكيل المعادن. تمام. والحقيقة أنه للوهلة الأولى الناس بتشوف أنه تشكيل المعادن فن صعب جدا. هل هو صعب بالنسبة لحضرتك ولا هو ممتع؟ هو كان في بداية الأمر كان حاجة جديدة عليا، أول مرة أخش فيها، فبس كان بعد كده لما بدأنا ناخد قطعة حديد المفروض إن هي لا تساوي أي حاجة بنطلع منها تحفة، فكان الموضوع خد شكل فني أكتر من هو دراسة. نعم، يعني حضرتك دراستك متخصص في تشكيل المعادن. أنا مؤهل متوسط قسم تشغيل وتشكيل المعادن مدرسة الحيوان الثانوية الصناعية الميكانيكية. بعشق الفن من تقريبا من قبل ما اتعلم الدراسه اساسا، من قبل ما اخش الدراسه، من وانا في ابتدائي، قبل ما اخش ابتدائي كمان. نعم. كنت بقعد ارسم كده، لما جت الدراسه دخلت اللي هو المدرسه الثانويه ديت، بحيث ان هو كان عندي امل من ان انا اخش هندسه. حصل ظروف معانا فما قدرتش ان انا اكمل، بس اتجهت بعد كده بقى للفن نفسه، الفن التشكيلي عامه. بدأت أرسم لوحات زيتية للمستشرقين، وبعد كده انطلقت فيها شوية فترة طويلة. دخلت بعد كده في الموزايك في سيفساء، والرسم على الإزاز المعشق. عملت جدريات كتير الحمد لله، عملت لوحات المستشرقين. جميل، ليس لها حصر يعني. لكن وجدت نفسك ليس مع الريشة والألوان لكن مع المعادن، ولا بتمارس ده كله؟ وده لا، بتمارس كل الأنواع. لأن أنا هو ده مهنتي دلوقتي، الفن. نعم، بكل الأشكال، رسم لوحات المستشرقين. الفن. نعم. يعني أقصد أقول أنه إنتاج حضرتك دلوقتي متعدد الاتجاهات. بيبقى لوحات زيتية للمستشرقين. تمام. والمعادن. تمام. والمزيك والفسيفساء. نعم. والرسم على الزجاج. والرسم وتعشيق الزجاج. نعم، كل هذه الفروع حضرتك بتشتغل فيها. الحمد لله. جميل. الحمد لله. الأقرب إلى قلبك ونفسك اللوحات الزيتية. جميل. اللوحات الزيتية حضرتك بتختار موضوعاتها ولا ما زلت تأخذ موضوعات المستشرقين فقط؟ لا، بنوع يعني، في فن سريالي بعمله، بورتري، لاندسكيب، متنوع، لأن هو أصلا الفن ملوش حدود. نعم. فأنا ما بحبش أبقى مقيد، لأن هو الفنان أصلا المفروض بيبقى حر ويكمل بعضها بعضا، فروع الفن الفن بتكمل بالضبط. أنا لما ببقى عندي خبرة في حاجة معينة بقدر أوظفها في حاجة تانية، فببدأ أجمع كل الأمور اللي هي الفنية اللي أنا تعلمتها بدون، الحمد لله، بدون دراسة علمية للفن، يعني بجهد شخصي بالضبط. يعني وبموهبة دراستي فقط في تشغيل وتشكيل المعادن. نعم. سنتحدث عن تشكيل المعادن لأنه فن لا يعرفه الكثير من المستمعين. هل البداية بتكون برسم لوحة للشكل اللي حضرتك هتكونه بالفعل من المعدن ولا بتبدأ على طول؟ لا تمام، لازم يبقى في لوحة مرسومة نبدأ ناخد ننفذ عليها، نبدأ نشيل من على الحديد الشوائب الأول بواسطة بقى أدوات اللي هي البرادة والمكنة الخرط ومكنة القشط. يعني المعدن الوحيد اللي حضرتك بتشتغل به هو الحديد ولا في معادن أخرى؟ الحديد كان هو الأساس، لأنه الحديد احنا كنا بنستخدمه كمان في قطع غيار المكن وفي قطع غيار في معينة في بعض أجسام من الطائرات، فكنا نعم. بنتعلم عليها على أساس ان احنا بعد كده ممكن نبقى فنيين في المصانع ديت أو في المطارات. فكان لازم نتعلم على كل حاجة، يعني نجرب كل حاجة. فكان بتجينا بقى قطع الحديد طبعا مع النقل والشحن والحاجات ديت، فكانت بتبقى مصدية. فلما نشوف اول مرة شفت القطعة، طب انا هطلع منها ايه دي؟ بعد كده لقينا لا، الموضوع ممتع ممتع ممتع بطريقة يعني درجة ان انا كنتش بحب اروح يعني. جميل. بعد ما بتاخد القطعة المعدنية بتبتدي تنظفها، بيتم صهرها طبعا الاول؟ لا، هي بتفضل كتلة مكعب نعم. او دايرة او اسطوانة، يعني زي ما بتيجي زي ما بتيجي بناخدها بنشتغل عليها كل حاجة. يعني لو انا عايز اعمل ترس دائري، فانا باخد الاسطوانة وابدأ اقطع منها بالمنشار الالي، وابدأ بعد كده اخدها على مكنة التلميع وابدأ اظبط السطح بتاعها تماما، بيبقى على الشعرة يعني ما فيهوش الغلطة، ما ينفعش يبقى فيه غلطة. وبعد كده برجع ابدأ اقسم التروس او الشكل اللي انا هشتغل عليه او المقطع اللي انا هشتغل عليه، وبعد كده ابدأ التنفيذ الفعلي. يعني هي كذا مرحلة، كل هذا في مرحلة او في اتجاه عمل اجزاء ميكانيكية. لكن هل حضرتك شاركت في عمل اعمال فنية من خلال المعادن؟ الاعمال الفنية من خلال المعادن نفسها دي كنا بنعملها لينا احنا كطلبة. هل شاركت بها في معارض؟ كان لا، كان في الفترة دي زمان ما كانش في معارض. المعارض دلوقتي زي دلوقتي كنا ممكن بقى في المدرسة بنعمل مثلا زي يوم كده، هو كل واحد فينا عمل حاجة بيبدأ يعرضها وبناخدها بنروح بعد كده. يعني معروف ان الفن الاسلامي هو من اكثر الفنون اللي اهتمت بتشكيل المعادن، يعني بنلاقي فيه يعني معادن كثيرة مشكولة ومصممة بشكل فني. هل حضرتك تعرفت على هذه التجارب الفنية؟ تعاملت معها بس مش كتير بصراحة، لان كان التعامل في المعدن الحديد مختلف تماما عن النحاس وعن الألمونيا وعن الاستانلس. دي خامة بتبقى غنية قوي، بقى اتعامل معها انا ما بطلعش منها شكل واحد. النحاس بيبقى مسطح او بعمل منه مثلا زي الطقم الشاي او كوبايات او الميداليات والحاجات دي، انما الحديد كان بيبقى ليه وضع مختلف تماما. صعب التشكيل، الحديد صعب التشكيل. فبيحتاج كتل اكبر، يعني يبقى العمل قطعة صغيرة بس. الدقة بقى ان انا في القطعة الصغيرة دي اطلع بالملي، ما فيش حاجة اسمها نص ملي بقى بايز. لازم كله بيبقى المقاسات مظبوط، يعني احنا كنا بنتكلم في ملي واتنين من عشرة ومية من عشرة صحيح. يعني بحيث ان انا لما اجي اركب الحاجة بتاعتي دي تركب عشان معشوق، في حاجة كانت بتركب من غير مسامير. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، من حسن منظر. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الفنون وفقدت أصل أرجاء، قال لي بدأت الفنون وفقدت أصل أرجاء. دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارنا. والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أنوارنا. حضرتك قدمت عدد من المعارض، تحدثنا عن هذه المعارض وما هي الأعمال الفنية التي قدمتها في تلك المعارض؟ الحمد لله، كان أول معرض لي كان معرض شخصي في ساقية الصاوي في 21 مارس 2022. كنت أنا بشتغل في الفن عامة بقالي أكتر من 29 سنة. طبعا ما كنتش بعمل معارض، ما كنتش بعمل حاجات دي خالص، ما كانش في دماغي أصلا، لحد ما جيت فترة أنا عايز أطلع الشغل ده للناس أكتر يعني. فاتجهت لساقية الصاوي ورحت هناك، اتعاقدت معهم وقعدت في الفترة اللي هي في 22 مارس. قعدت هناك عندهم 9 أيام. كان المعرض الحمد لله كان ناجح، كنت متنوع، المعرض متنوع، كنت فيه بالموزايك، كنت شارك فيه بالإزاز المعشق وباللوحات الزيتيه للمستشرقين وباللوحات الزيتيه لاندسكيب والبورتريه، وكنت عامل بورتريه للبشمهندس محمد الصاوي شخصيا. وكنت جايب قطع الموزايك معايا، كنت عامل بيها اشكال اللي هو الفسيفساء، وحاولت ان المعرض يبقى متنوع بحيث ان اللي المتلقي ما يحسش بالملل ويلاقي فيه حاجه مختلفه متنوعه. نعم، والحمد لله برضو كان جانا ساعتها دكاتره من الكليات، كان الدكتور محمد عبلة والدكتور احمد الشيمي، وكان مع مجموعه كبيره اساتذة الفن. نعم. بالزبط. اقبال الجمهور على اي نوع اكثر من الفنون التي قدمتها لاحظت بملاحظتك الشخصيه؟ الزجاج المعشق والموزايك، لان ده نادر الاستخدام دلوقتي، لانه في جمال خاص مختلف يعني، ما حدش بيشتغله كتير، وهو ليه اصلا اسس بنشتغل عليها، لان طريقته في الشغل برضو صعبه شويه، الموزايك بالذات لانه بيبقى ليه كساره معينه، والخامه نفسها بتبقى لا هي سيراميك ولا هي ازاز، والبلاطه بتبقى سنتي في سنتي، يعني التعامل معها لابد ان يكون بحرص شديد ودقه جداً شديده جدا، لان صح. اي غلطه هتلاقي الايدين بتتعور والرجلين وبتطير القطعه لو مش ماسكها كويس. فالموضوع انا دخلت يعتبر اللي هو حب استطلاع، لدرجه وصلت معايا في الاخر للعشق يعني. انا كنت بدات فيه، كنت برسم في الازاز المعشق، وكان في قدامي لوحه موزايك بتتعمل، كانت لكنيسه ما يعني، بدات ما كانش في حد موجود، والحاجه دي لازم تسلم، هم مش عارفين المفروض كان الفنان اللي معانا اللي كان بيعمل الحاجه دي ما كانش مقاطع عن الوجود يعني كده. فبدات اخش لوحدي من غير اي توجيهات ولا اي حاجه، جربت لقيت لا الموضوع ممتع مع الرغم ان في صعوبه، بس ممتع جدا يعني. هو تقريبا انا بحب الحاجات الصعبه، صعبه يعني. الفنان حسين شاهين هو فنان الفنون الصعبه يعني. نعم، وهي التي تمنحك المتعه وتمنح ايضا المتلقي المتعه والجمال. الحمد لله المعارض ده كان المعرض الشخصي اللي قلت لحضرتك عليه، بعديه انا عملت اكتر من 28 معرض جماعي. جميل. كان بعد المعرض بتاع ساقية الصاوي على طول انا دخلت في حوالي 12 معرض في مكان واحد، خدت فيه 5 مراكز من المركز الاول للمركز الخامس. وايهما افيد للفنان، المعرض الشخصي ام المعرض الجماعي؟ المعرض الجماعي لان بيبقى فيه تنافسيه. المعرض الشخصي انا بعرض فيه لحاجتي كلها وخلاص على كده، انما الجماعي التنافسيه فيه المفروض بتبقى تبادل الخبرات وتبادل. نعم. الفنان حسين شاهين ايضا شاركت بالمتحف الاسلامي في اليوم العالمي للمتاحف، بما شاركت؟ شاركت بلوحات المستشرقين، كانت لوحة الأنديل. لوحة الأنديل دي بتتكلم عن عامل الجامع اللي هو كان بيفك الأناديل بتاعة الجامع عشان ينضفها ويغير الزيت بتاعها، فكنت عاملها في مقاس 30 في 40. وكنت مشارك بلوحة مكتبة الأسكندرية، العلماء الثلاثة اللي قاعدين بيتصفحوا في المكتبة، وعاملها بالألوان بقى العتيقة بتاعة اللوحات القديمة، بحيث ان هي لما تتشاف تسير نفس الاجواء بتاعه المتحف. اتحطت في فناء المتحف ساعتها، وكان يوم رائع، خدت من عندهم هناك شهاده تقدير مختومه منهم، مختومه من وزاره السياحه والاثار، والحمد لله يعني. كنت برضو مشارك في قصر البارون، كان قبليها على طول كانوا عاملين فعاليه هناك لقصر البارون نفسه، كان مرور 100 سنة عليه. جميل. فشاركت برضو في الفعاليه بلوحه لقصر البارون. من هنا قرر بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب يقدر، واللي زمان ضحكوا عليك سفهم بالوقت بيداروا كسفهم، ورهنوا عليك صاروا سبت. انا ابن مصر، انا بنت الكسر، انا رفعت التكريمات التي حصل عليها الفنان حسين شاهين أكثر من تكريم نتحدث عنها، وطبعا بيبقى ليها وقع في نفس الفنان شهادات التكريم وما إلى ذلك. شهادات التكريم هي بتضيف للفنان ان هو في انا تعبت، فبلاقي في الاخر شهادة تقدير، وخصوصا لما تكون الاماكن كبيرة وقيمتها كبيرة جدا زي المتاحف او زي الاوبرا او زي مؤسسة الاهرام. شاركت في متحف قصر، متحف محمد علي، كنت برضو مشارك في معرض هناك فيه. فالمشاركات عامة في الاماكن الاثرية وفي الاماكن ذو القيمة العالية بتبقى ليها وقع خاص. كان في معرض شخصي انا وكان معايا بعض الفنانين، 4 فنانين، ده كان واحد كان في قاعة خاصة في مصر الجديدة، ومعرض تاني كان اسمه رحلة فن، ده كان في أتيليه القاهرة. كنت بحلم من زمان أنا أخش أتيليه القاهرة، وكنت بحلم أن أنا أخش الأوبرا، وكنت بحلم أن أنا أكون فنان، والحمد لله يعني بحاول أوصل للحلم الأكبر أن أنا يعني أوصل للعالم. وقد فتح الفن ذراعيه للفنان حسين شاهين، الحمد لله. يعني الفن رحلة ممتدة، ورحلة عطاء، رحلة جمال، رحلة متعة، تجتمع كل هذه العناصر في بوتقة واحدة ليخرج لنا الفنان حسين شاهين أجمل الأعمال الفنية. شكرا جزيلا. الفن بصراحة بالنسبة لي أنا بعتبره إن هو اللغة الوحيدة، ودايما بقول المقولة دي اللغة الوحيدة للعالم كله بدون كلمات أو حروف. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الفنان التشكيلي الأستاذ حسين شاهين، أمتعتنا بكلماتك الجميلة عن فنك الراقي النبيل. ألف شكر لحضرتك فنان، ميرسي لحضرتك. شكرا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحية أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.